القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان قلت لقلبي للشاعر محمد علي قرنه. قلت للقلب سوف تفنى ويبقى ذلك النور زاخرا في الفضاء، سوف تمضي والكون ينفح بالزهر وتشدو طيوره بالغناء، والربيع البهيج يأتي ويمضي ناثرا سحره على الأشياء، سوف يبقى السحر العميق ويسري في ثنايا الوجود مسر الماء، ويدوم الحب الذي يغمر الدنيا وتبقى ابتسامة العذراء، لن يحس الوجود لحظة حزن حين تمضي وراء ليل الفناء. سمع القلب ثم أصغى مليا وعلته ابتسامة من صفاء، قال لي وهو هامس في سكون لست أفنى فإنني للبقاء، إن نور الحب الذي بين جنبي سيبقى في عالم الأضواء. قلت للكون سوف تفنى وتمضي ظلمة الليل وابتسام الضياء، لن يحس الفضاء ومضة نور بين آفاقه ورجع غنائي، سوف يأتي الربيع آخر ما يأتي وتمضي أطيافه لانقضائي، وستبدو الشمس الجميلة في الأفق وفي نورها ظلال بكائي، ليت شعري ما أرهب اللحظة الأخرى إذا ما وليت نحو الفناء، يخفق القلب فيك خفقا ضعيفا ثم تمضي كعابر الأصداء. سمع الكون ثم أصغى مليا وعلته ابتسامة من صفاء، قال لي وهو هامس في سكون لست أفنى فإنني للبقاء، إن نور الله الذي بين جنبي سيبقى في عالم الأضواء. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.